يا اخي خلاص ما عندنا مره واحده يا حبيبي. وان هي وان هي وان هي. اهلا وسهلا بكم في اكبر اسم حي. الذي لا يزال الغرب إلى اليوم يؤثر بعبقريته ويؤمن بأفكاره تحدث عن نشأة الحضارات وسقوط الدول، وسنتحدث اليوم عن تجربة من تجارب الدول العظمى في بقاء هذه الدول فترات طويلة أمام هذا الميدان بيكاديلي، فلنستفد من هذه التجربة التي لها أثر كبير على حضارة العرب والمسلمين. الثقافات المنتشرة في المدن البريطانية المكتبات، هذه المكتبات عامة لكنها بتمويل خاص، وطبعا هذه المكتبات ليس مجرد يعني كتب مرصوصة وليس لها أبعاد، لا، إذا دخلنا الآن سنتكلم عن أبعاد هذه الثقافة والكتب التي تجلب من هنا وهناك حتى يستفيد منها القراء. فيها لا أريد أن يكون منزلي محاطم بالجدران من كل مكان، ولا أريد أن تكون نوافذي مسدودة، أريد أن تهب ثقافات كل الأماكن ومن جميع الاتجاهات على منزلي وبكل حرية، ولكني أرفض أن يتبعني أحد من جذوري. المسلم اليوم عليه أن يكون متمسكا بالأصل ومرتبطا بالعصر. اليوم سنكتشف في هذا المكان في هذه المكتبة نوع الثقافات المختلفة، التركيز على الفنون، وما سيؤثر على المثقف البريطاني، وما نتمنى أن يكون عليه المسلم المعاصر. المكتبات في بريطانيا لها أبعاد، وكذلك في الدول الأوروبية. يعني نجد أنا مثلا في جامعة ريدن في بريطانيا تاريخ السودان الحديث، رجل من بريطانيا ذهب إلى السودان صور أحوال المسلمين في السودان، صور أيضا عن الحركة الإسلامية في السودان، لقط الصور وأتى بها إلى المكتبات العامة حتى يستفيد منها الناس. في مونتريال بكندا مركز التشيع، أحد المكتبات فيها مركز التشيع في كندا، أيضا فيها صور عن واقع الشيعة في إيران وفي غيرها كذلك في العراق. نجد كذلك في بعض المكتبات مثل الكونغرس الأمريكي فيه أخبار عن العوائل العراقية التي تتعاون لنشر الفساد هناك. إذن هذه المكتبات ذات أبعاد، ويحتاج حقيقة المسلمون إلى من يتخصص في زيارة مثل هذه المكتبات الجمع. وهذه سبحان الله عندهم شيء غريب، أنهم يعطوك الصور، يعطوك الوثائق، وتستطيع، وأنا زرت قبل في أمريكا، تستطيع من الكونغرس الأمريكي أن تصور الوثائق، وكذلك في جامعة ريدم هنا. إذن هذه المكتبات لها دلائل في معرفة أحوال المسلمين وأخبارهم. بل وجدت ما هو أعجب كذلك في إحدى المكتبات في السويد داخل السجن. يعني زرت السجن في السويد، فيه مجموعة من العرب سجنوا في قضايا يعني متعددة، وجدت كتب لطه حسين، عباس العقاد، مجموعة من العرب والمسلمين والمفكرين. فسألتهم قالوا أي إنسان يريد أن يقرأ ويطالب بكتاب لم يكن موجودا في بلدهم يأتون به من القاهرة أو من الشام أو من بيروت أو من أي مكان، لأنهم يعتقدون أن الثقافة تحرر الإنسان وتعينه على النهضة وفائدة يعني عمرانه وحياته. كذلك نحن نريد أن نوصل هذه الرسالة إلى البلاد العربية، نشر الثقافة خاصة في عصر الإنترنت، الوسائل الآن المتاحة المفتوحة ستسبب في أثر كبير في النهضة، ستسبب انفتاح في حياة الناس وليس الإغلاق كما يظن البعض. طبعا عدا الكتب التي تمس الدين الاعتقاد أو الكتب التي فيها الإباحية، حتى البلاد الأوروبية ترفضها، حتى البلاد الشيوعية في الصين وجدناها كذلك ترفضها. إذن هذه رسالة. في أمر آخر خطير كذلك، أنه داخل المكتبات تجد رسائل علمية، هذه الرسائل تهم الواقع البريطاني مثلا أو الواقع الأوروبي، فالمبتعثون الذين يأتون إليهم يطلبون منهم موضوعات وأبحاث تخصهم ويستفيدون منها، وليس مجرد أن الطالب يحصل على رسالة ماجستير ودكتوراه، عكس الواقع في بلادنا العربية يطالبون فقط بموضوعات يعني في المجمل من أجل أن يتخرج الطالب ويحصل على شهادة. هم يأتون بالعرب هنا فيطلبون منهم موضوعات عن بلدانهم، عن مناطق خاصة في الأحياء التي يسكنون فيها ليستفيدوا هم منها. فنتمنى أن تصل هذه الرسالة الواعية لأولئك العرب والمسلمين. رسالة أخيرة كذلك إلى أن عمق الثقافة كما نلاحظ هنا داخل الأحياء مكتبات مفتوحة، فكلما نشرنا الثقافات المفتوحة كلما نشرنا عمرانا وحضارة وقوة وأيضا بعدا عن أي وسيلة من وسائل العنف والتطرف في البلاد. وعندي قاعدة، من لم يقرأ يوميا ساعة فلن يشم رائحة الثقافة، ومن لم يقرأ يوميا ساعتين فلن يسلك درب الثقافة. والبيت الواعي هو الذي يستطيع أن ينشئ مكتبة لأهله ولأولاده ليرتبطوا بهذه الحضارات ويستفيدوا منها. طبعا كل الناس تعبر عن مشاعرها تجاه رموزها أو العاشقين أو المحبين لهم. طبعا مايكل جاكسون الذي يعني ملأ الدنيا وشغل الناس هنا في أوروبا، طبعا كانت له الخاتمة المعروفة، مهما حاول من وسائل البعد عن أي أذى يأذيه، حتى أثناء السلام على الناس كان يتخذ وسائل الوقاية، وفي الأخير حياته أصبحت يعني معروفة ومشهورة. لما مات مايكل جاكسون بدأوا الناس يعبرون عن مشاعرهم حتى في الأرض، يوقعوا التواقيع ويكتبوا يعني عبر البروشورات والأوراق والخروط الخاصة، حتى أحبابنا السعوديين يعني حبوا يشاركوا فرحتهم وعزاهم لمايكل جاكسون فعبروا عن هذه المشاعر. دكتور نون، نحن في هذه البلد التي تسمى بالبلاد العظمى بريطانيا، ونحن طبعا لنا حكاية مع البريطانيين أيام الاستعمار، والمستعمر البريطاني عموما له سياسة غريبة جدا وهي سياسة البناء. ولاحظ حتى البنيان والعمارة الموجودة في بريطانيا كانها عمارة قديمة جدا، وحتى طريقة البناء، الأعمدة الموجودة، الزخارف الموجودة تشبه زخارف الأندلس وطريقة العمارة التي فيها. المستعمر الفرنسي مستعمر مخرب، يعني يهدم البنيان ويشتت الحضارات الموجودة حتى يثبت قوته فتسيطر الدول تجاهه. المستعمر البريطاني عكس ذلك تماما، هو يبني حضارة جديدة حتى تتداخل مع الحضارات الأخرى فتنشأ تلك الثقافات مع بعضها البعض. هذا يعني من الذكاء، وذلك المغتربين أو الدارسين الذين يأتون إلى بريطانيا يتأثرون بالحضارة بشكل كبير، لأن بناء هذه البلاد مبنية على هذه الطريقة، هذه الوسيلة والوسيلة بناء الحضارات وبناء الثقافات والعلاقات مع بعضها البعض. فالبلد التي تريد أن تقدم حضارة وتريد أن تقدم ثقافة لابد أن تستخدم هذا الأسلوب الحضاري والثقافي، أما أي لغة أخرى فلا يمكن أن تتقبلها الشعوب، لأن هذه هي طريقة البناء في جميع الحضارات. الغزالي رحمه الله كان يقول: إن وجهي يسود عندما أرى جلد الكافر وعجز المسلم. في هذه البلاد الآن نلحظ قوة هؤلاء الناس، صبرهم، جلدهم، يعني يسهرون كما يسهر كل العالم، وبل عندهم يعني في ليالي الخمور والفجور، لكنهم في الصباح الباكر يستيقظون. هذا أمر غريب وعجيب، نجدهم كذلك في أفكارهم، في تقنياتهم، في وسائلهم المعاصرة التي نجحوا فيها. والشيخ أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله قال يعني تطور العالم الغربي هذا في زمانه تطور هائل، نحن الآن على مدار الساعة بل على مدار الدقيقة تتطور الآلات ووسائل تطور كبير جدا. الآن السؤال الملح والمهم جدا، كيف نستطيع أن نستفيد من هذه الحضارة الغربية التي تطورت أيما تطور؟ لا شك أن العالم تغير، الأفكار تغيرت، حتى نظرتنا نحن تجاه الغرب بل لا بد أن تتغير. لماذا؟ لأن نعم هناك فئات، هناك تيارات، هناك جماعات ممكن أن تؤثر على المسلمين وتقاتل المؤمنين، لكن هناك أيضا تيارات أخرى تحمي المسلمين، بل هم الذين استطاعوا أن يحموا كثير من العرب المهاجرين وكثير من الشباب الذين أووا إلى هذه البلاد. لغة التفاهم هي اللغة الإنجليزية، لا بد أن يستفيد منها هؤلاء العرب والمسلمون، يدركوا هذه اللغة مع حفاظهم على لغتهم العربية. 70% من البحوث العلمية هي من بلاد الغرب، فحتى نتطور ونستفيد لا بد أن ندرك هذه الحضارة ونستفيد منها، التعايش معهم حتى نقنعهم بقوة الغد وهي القوة الإسلامية، وهذا أمر مهم في نظرة المسلم الذي يسكن في بلاد الغرب أو يزورها. أمر آخر وهو يعني أخطر ما يمكن أن أقوله، هذه البلاد وهذه الحضارة الغربية على ما فيها من جماليات ونظام وتقنية ومباني وسرعة يعني توصيل للمعلومات وتسهيل حياة الناس، والله لا تساوي ساعة أمام الحرمين الشريفين، ولا تساوي ساعة أمام نيل مصر، ولا تساوي ساعة أمام غوطة الشام، ولا تساوي ساعة أمام أغادير المغرب. هذه البلاد، بلادنا العربية الإسلامية، لها روحها الخاص. وذلك أحد الصالحين كان يعيش في الغرب فترة طويلة جدا، يقول إنني أستحي من الله سبحانه وتعالى أن أقابله وأنا جلست في هذه البلاد أشم رائحة العصاة، يعني لا تغرنا المادية ولا التقنية ولا الوسائل المعاصرة إلى أن نتذكر الرحمة والعظمة والعفة الموجودة في البلاد الإسلامية. ولذلك أخشى ما أخشى أن تنتقل هذه الحضارة مع جملة من المبتعثين وجملة من المغتربين إلى بلادنا فتتغير الأحوال، ومع ذلك لازلنا نصر في بلادنا العربية أن تتغير في نظمها وتقنياتها حتى نستطيع أن نكون خير أمة أخرجت للناس. يعني رسالة محزنة ورسالة مفرحة في الوقت نفسه. رسالة محزنة لأن تتكلم عن أحوال إخواننا المسلمين في العراق. تخيلوا هذا المكان عبارة عن خيم بسيطة جدا يسكن فيها رجل، وهذا الرجل بعد فترة كان معه مجموعة من الأصحاب. فكرته، شوف سبحان الله، فكرة الإبداعية لمناصرة إخواننا المسلمين. الآن هو جالس أمام مبنى البرلمان البريطاني، مكان القرارات ويعني ما يخططون به لصالح يعني او ضد المسلمين او لصالحهم، طبعا بناء على مصالحهم الخاصه. هذا الرجل من اول ما بدا الاحتلال والعدوان الآثم من البريطانيين والمتعاونين معهم ضد اخواننا المسلمين في العراق، نصب هذه الخيام الصغيره وبدا من فتره الاحتلال الى يومنا هذا وهو في نفس المكان، يزوره السياح والصحفيون وايضا يراه البرلمانيون، يريد ان يقول رساله الى اننا نرفض العدوان على المسلمين العزل في ارض العراق. وعالم العراق الآن يرفرف في هذا المكان، وكذلك إخواننا المسلمين في فلسطين. زرته مرتين، مرة قبل العام الماضي في فترة الشتاء القارس وهو موجود في نفس المكان، وأزوره الآن مرة أخرى في فترة الصيف وهو في نفس المكان أمام مبنى البرلمان البريطاني. يا عقلاء العرب والمسلمين، انصروا قضايا إخوانكم، لا تخافوا من أحد، النصرة ليس فيها خوف. الأيام تدور وتتبدل، لا يمكن أن نتنازع عن حق إخوان المسلمين في أرض العراق وكذلك قبلها في حق إخوان المسلمين في أرض فلسطين. ورسالة أخرى أيضا للعقلاء، يوجد في أرض الغرب من يناصر قضايانا أكثر من مناصرة العرب والمسلمين لقضاياهم، وللأسف الشديد. طبعا نحن الآن أمام صاحب القصة البطولية الإنسانية، هذا الرجل في 60 سنة عمره الآن. طبعا بعد مضايقات شديدة من الحكومة البريطانية سمحت له بثلاثة أمتار وضع فيها الصور والصحف وكل ما يدل على العراق وعلى شعبه. له كما قلنا الآن أكثر من 6 سنوات تقريبا، وصل الآن 8 سنوات، في الشتاء في الصيف في كل يعني ألوان الحياة، وهو مستقر في نفس المكان، حتى أنه عنده موقع في الويب سايت. صبر حقيقة صبر شديد جدا حتى يوصل رسالة عن قضيتنا الإنسانية في العراق وقبلها طبعا أفغانستان وكذلك فلسطين. خلينا نسمع منه ما هو هدفه الأساسي ولماذا تحرك من أجل هذه القضية. I'm a human being. I'm a Christian. I'm a British citizen. My country is committing infanticide, genocide, torture, the weapons industry, biggest money making. Oh, we need the oil to fuel our bombers. Otherwise, we can't go and bomb anybody we don't like. We are targeting the unborn babies in the mother's womb. They are our number one target. Are we wicked or what? At the moment, people being called Arab and Muslim are being wiped out by us. The people of the Arabian world should be standing up for their brothers and sisters. We say on this pavement with Parliament Square peace campaign. Now, it's up to you. It's up to me. We can make the peace. And each one of us is going to face our maker. And our maker is going to say, what is you doing? What am I doing? What more can I do to make peace? هذا المكان في وسط بريطانيا رسالة، وهذه الرسالة رسالة عتاب لشركة الاتصالات السعودية. يعني هذه الشركة الآن الناس وثقت فيها وقاعد تقدم هذه الشركة خدمات، لكن فوجئنا إلى أنها تقدم هدايا لفريق مانشستر يونايتد، تدفع عشرات الملايين من الريالات السعودية لهذا المنتخب البريطاني الكافر. طبعا الرياضة تبقى رياضة سواء مسلم أو كافر، كل واحد ممكن يتمتع، لكن حقيقة أنه أموال المساهمين لا يستأذنون فيها وتدفع من أجل فريق غربي كافر رياضي، في حين أننا لا نجد هذه الأموال تنفق لصالح مشاريع خيرية أو تنموية أو اجتماعية أو ثقافية داخل البلد. يعني يا شركة الاتصالات، إذا منتم عارفين فين تحطوا فلوس، يعني سلموها لنا ننشئ لكم فقه حضاري، إسلام حضاري، من خلال مباني ثقافية، المقاهي الثقافية، الأندية الثقافية الرياضية. يعني على الأقل خلوا خيركم في بلدكم، والمثل يقول جهلنا في مكبتنا. لكن هذه التصرفات من أجل إرضاء يعني فرق غربية ليست على حساب يعني نوادينا المحلية أو على الأقل شبابنا اللي يتمنوا يجدوا بعض البساتين أو بعض يعني المنتديات أو المقاهي أو المطاعم أو غير ذلك من الأشياء اللي تسليهم. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن أرجو أن لا تكون لا حياة لمن تنادي. I never have any doubt that it's fine. Thank you.